بسم الله، نبدأ المحاضرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الآن نواصل المحاضرة. طبعا آخر شيء وقفنا عليه هو طبعا نحن قدمنا آخر درس أنه لا بد للإنسان من عالم. هذه طبعا شروط يتكلم عليها المؤلف في أخذ العلم. أخذ العلم لا بد فيه من شيخ، كما قدمنا الأدلة عليه والكلام، لكن أيضا لا بد من أن يأخذ العلم من عالم واضح، من عالم أهل. هل هناك شروط لعالم أهل؟ طبعا هناك شروط. أولا العمل بما علم، فيبغي أن ينظر المرء إلى علم عمل العالم، هل يعمل بعلمه أم لا، واضح؟ فلأن العالم إذا كان عاملا فهذا هو أقرب إلى صدقه، لأن العالم غير العامل هذا قد يكون فاسق ولا يؤتمن، ربما يخون في العلم. كيف يخون؟ يعني قد يقول لك ما هو باطل من تلقاء نفسه، لأن العالم الورع الحقيقي هو الذي يخاف الله سبحانه وتعالى، فإذا سئل عما لا يعلم يقول الله أعلم. لهذا الله أعلم نقلت كثيرا عن العلماء، منهم مالك، الإمام الشافعي، الإمام حنيفة. ولهذا قال من، هذا روي عن ابن عباس أن من كره أو كان يكره الله أعلم أصيبت مقاتله، يعني أنه هالك. ولهذا يقول للناظم ومن كان يهوى أن يرى متصدرا ويكره لا أدري أصيبت مقاتله. فالشخص إذا كره لا أدري وكره أن يقول الله أعلم، هذا في الحقيقة يعتبر في ضلال وفي خسر. فاللي ينبغي قالوا للمدرس وللشيخ أن يعود طلابه الله أعلم، ينبغي أن يعودهم ويسأل عن شيء لا يعرفه ويقول الله أعلم، وإن جابهم يجيبهم بحسب علمه ويذكر ما يعلمه، أما ما يزاد على ذلك يقول الله أعلم ولست أدري. هذا هو شأن العالم المحقق المنصف الذي يخاف الله سبحانه وتعالى، واضح. أيضا من علاماته أيضا عن اقتداء، أن يكون شخص مقتدي ومحل قدوة، لأن الشخص إذا اقتدى بالنبي وكان متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم فهذا الشخص يعتبر قدوة ويعتبر متبع. لا خير في شخص لا يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، شخص لا يتبع النبي لا خير فيه، فلهذا لابد أن يكون من الاقتداء، واضح. فيقتدى، وترى الناس يقتدون به، أي شخص رأيت الناس يقتدون به هذا دليل وعلامة على أنه رجل متبع، لكن بشرط أن يكون معروف بالعلم. هناك من هو متبع لكنه من أهل الضلال، وما أكثر الذين يتبعون أهل الضلال في هذا الزمان. هناك من يتبع المغني، هناك من يتبع لاعب كرة القدم، هناك من يتبع كثيرين لنا ما شاء الله، من المتبعين حتى في الحلاقة، يقول لك حلاقة فلان يحلق مثله، هذا ليس بمعيار. المراد به العالم الورع التقي إذا كان متبع، واضح. نقص على ذلك والكتاب النبوي، إذن وكتاب التابعين والصحابة. ولهذا أعظم قدوة لناهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة وتابعين وتابع التابعين، لأنهم خير القرون، قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم التابعين تابع التابعين. لهذا ينبغي المرء أن يكثر من قراءة كلام السلف، لأن هؤلاء هم الأقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الذين ثبتت أخيرية قرونهم في الجملة. ولهذا كان القرون، تلك القرون هي القرون الفاضلة، هي أفضل القرون. ولهذا كانت تلك القرون هي أفضل القرون، تعتبر القرون الفاضلة التي تشرفت إما بوجود النبي وهو قرن النبي، أو بوجود أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو تابعيه. لكن إذا عرفت أنت العالم الذي تأخذ منه، هل هناك طريق لأخذ العلم؟ نعم، هناك عدة طرق لأخذ العلم. أعظم طرق أخذ العلم هو المشافهة، بأن تأخذ عنه بواسطة بغير واسطة، واضح؟ بغير واسطة، هذا أفضل وأرسخ الطرق الأخرى. أنا بعضهم يأخذ لك بطريق الكاسد، بطريق الفيديو، هذا لا يكفي. هذا يمكن يكون مراجعة، ممكن يكون قراءة مطالعة، نعم ممكن مراجعة تقوية، أما ليكون علم تأخذه لا، هذا لا يمكن. ليش؟ لأن سبحان الله الشيخ لما يقرأ الطالب وجها بوجه والطالب موجود، الله عز وجل جعل فيه نور وبركة لا توجد في غيره من ناحية التفهيم. أولا، ثانيا أن الشيخ بنفسه بنظراته إلى الطالب يعرف هل هو فاهم أم لم يفهم، فهذا يؤثر على الأسلوب حتى تدريسه، فيغير ويوضح. أحيانا تعرف الطالب من نظراته هل هو فاهم أو متابع أو لا، هذا يؤثر حتى في المدرس. لهذا صار الأخذ بواسطة أو بالأخذ عبر الفيديو والكاسيت لا ينبغي. مرة واحد من طلاب العلم زملاء نعرفه أتى إلى الشيخ قال له أريد في درس فاته وكان مريضا، فقال له الشيخ أدرس مسجل تابع التسجيل. فقال له الطالب وفي اختيار لا يجي المنفصل، إذا تأتى يجي المتصل، إذا تأتى يجي المنفصل المتصل. متصل ما هو؟ اللسان مشافها أولى وأحسن من أن يأخذه بالمنفصل هو الشريط. هذه وقعت نفس النكتة قريبا من أحد علماء حضرموت، أتى إلى مصر الأزهر فعزموه على مأدبة فجلسوا وكانوا يأكلون بالملاعق، وهو من أرض لا يعتادون الملاعق، لا يعتادون الملاعق، يعرفون الأكل باليد. فلما رأهم هكذا وأراد أن يأكل بيده رمى الملعقة وقال وفي اختيار لا يجي المنفصل، إذا تأتى أن يجي المتصل وأدخل يده وكذا. فأعجبهم هذا، لأن هذا بيت في الألفية واضح، فأدخل فرموا الملاعق وكلوا وأعجبوا بطريقة كلامه. فالشاهد إذن العلم ينبغي أن يكون بواسطة المشافة، هذا هو الأصل. أما مطالعة كتب المصنفين هذا نافع ولكن لا يكفي عن الشيخ كما قدمنا، هذا يؤدي إلى إيش؟ إلى الخطأ. قال الشيخ هو نافع ولكن لا، نافع في باب إيش؟ بشرطين، يعني أن يحصل له الفهم وأن يكون الكتاب صحيح، لكن هذا غالبا صاحبه لا يسلم. نعم كان عندك أساس ممكن، بعض الشيوخ في العلم عندهم قرأوا ودرسوا، مو هكذا أخذوا عن الكتب ثم توسعوا بالمطالعة، هذا ممكن، بشرط أن يكون عندك فهم صحيح وكتب صحيحة. وإلا أنك أنت تعتمد بالكلية على الكتب هذا لا يصح، هذا لا يصح. مثل محمد أمير الشنقيطي صاحب أضواء البيان قيل أن علم المنطق لم يدرسه على شيخ، وإنما بالمطالعة، إنما بالمطالعة وبالاكتساب، اللي اكتسبه بالمطالعة وبالاجتهاد، واضح؟ فهذا هو العلم الذي يمكن أن تأخذه بنفسك، لكن بعد الأساس. مثلا يمكنك أن تتوسع بالنحو إذا أتقنت الألفية، إذا قرأت مراكز سعود أو روضة الناظر كتاب واحد بس لكن أتقنته، يمكن بعد ذلك تطالع، تتوسع بالمطالعة، بشرط أن يكون عندك فهم وذهن وقاد قادر على فهم ما في بطون الكتب، فتراجع بعد ذلك وتطالع، هذا ممكن، ممكن أن تتوسع بعد ذلك. بعض مشايخنا يقال عنه والله أعلم أنه أخذ أكثر العلم إنما بتدريس ومطالعة الكتب، لكن هذا إذا وجد الشخص عنده الآلة وعنده القدرة. حتى أيضا نحن أسلوب تدريسنا يختلف عن شيوخنا، هذا الشيء اكتسبناها ذاتيا وليس من كسب المشايخ، لكن هذا بعد الأساس. فأنت تتوسع لكن أسس نفسك أول، فلا بأس لك مثلا تتقن كتاب تقرأه على شيخ ثم بعد ذلك تذهب تدرس وتطالع. أيضا التدريس بعدما أن تدرس كتاب درسه يرسخ مجرد. الشوكاني تعرفون هذا الإمام صاحب إرشاد الفحول، من غرائبه أنه كان عندما يدرس في جامع صنعاء كان يقرأ على شيخ في الملحة، ملحة العراب، كتاب صغير في النحو متوسط يعني. فكان يقرأ على الشيخ، يقرأ في أو في بدأ الكتاب، عندما بعد ما يقرأ على الشيخ عنده خارج المسجد في طلاب ينتظرونه، يقرئهم في نفس الكتاب في الملح، واضح، يقرئهم الأبواب الماضية التي درسها على الشيخ، فهو يقرأ ويقرئ في نفس الوقت، وهكذا نبغوا بهذه الطريقة. وسبحان الله الإلقاء والتدريس له قدرة على التفهيم والفتح من الله لا توجد في غيره. وجرب أنت كتاب اقرأه ودرسه، اذهب ودرسته سيرسخ لك، جرب هذا، إذا جربته سترى ما قلناه صحيحا، ستكون متقن لهذا الكتاب. لكن الشخص يحاول قدر الإمكان يدرس في العربي إن أمكن، واضح، يحاول أن يبتعد قليلا عن اللغة غير العربية، لأن كلما تكلمت بالعربية ودرست بالعربية كان أعول لك على فهم العربي، واضح. طيب، إذا لابد أن يكون متحرى هذا الكتاب. نعم، إذن هذا واضح، مكس على ذلك. طيب، اعلم الآن نبدأ في كلام على يعتبر في مسألة التأصيل، واضح هو مهم جدا. ما هو الضابط في الأصول الشرعية واضطرادها؟ اعلم أن الأصول الشرعية دائما تعتبر أئمة في العمل، الأصول الشرعية يعني والقواعد، واضح. فإن لأن الله عز وجل بين طبعا امتناع التخلف أو الشرع بين امتناع التخلف في خبر الله سبحانه وتعالى وخبر رسوله، فكلام الله وكلام نبيه لا يتخلف لأنه معصوم. ما معنى لا يتخلف؟ يعني أنه لا يأتي خطأ وصادق. فالأصول الشرعية العامة المبنية على تلك القواعد لا تتخلف أيضا. ما جعل عليكم في الدين من حرج، هذا لا يتخلف، فالحرج منفي، لكن ليس أي حرج، الحرج الذي فيه مشقة بالغة. أما الحرج الخفيف الذي في التكليف هذا لا بد منه. واحد قال لك أنا ليش نصلي الصلاة فيها تعب فيها حرج، هذا أصلا شيء لا بد منه، هناك تكليف لا بد منه، يعني هناك نكلفك بأشياء في طوقك عملك أنت تقدر أن تعملها وإن كانت زائدة على فعلك العادي اليومي، لكن ما زاد على ذلك بحيث يصل إلى حرج درجة الحرج في النفس، الإيذاء في النفس، هذا رفعه الله سبحانه وتعالى. لم يجعل الله في ذا الدين من حرج لطفا وجودا على إحياء خليقته، وما التنطع إلا نزغة وردت من مكر إبليس فاحذر سوء فتنته. التنطع في الدين والمبالغة هذا من الشيطان، ولقد جاء في الحديث الصحيح ولا يشاهد الدين أحد إلا غلب. إذن وكل أصل شرعي لم يضطرد لا يمكن، الأصل في القواعد كلها العامة اضطرادها. نعم القواعد الجزئية التي يذكرها أصحاب القواعد قواعد الفقه هذه قد تتخلف، لكن القواعد الشرعية العامة الأصل فيها إيش؟ اضطرادها. ولهذا تأتيك المصالح والمفاسد دائما جلب المصلحة، إذا وجدت الشارع يشرع لجلب المصلحة، إذا لم يشرع تلك المصلحة في مفسدة عارضتها، في مفسدة عارضتها. فنتترس الكفار بالمسلمين مع أن قتل المشركين مثلا وقتل الكفر والملحدين وقتل الكفار حربية حاربونا قتله مشروع. إذا تترسوا بالمسلمين ولم يكونوا هنا وممكن نحن نصبر حتى نحاصرهم ويستسلمون، لا يجوز القتل، لا يجوز الرمي، إن هذا سيؤدي إلى المفسدة وقتل من؟ المسلم، واضح. استعمال الماء إذا علمت منه ضررا في البدن لا يجوز، مع أن الأصل في استعمال الماء ما هو؟ الجواز. فدائما تجد القواعد الشرعية كلها منسجمة ومترددة في الأصل التشريعي بين جلب المصلحة ودرء إيش؟ المفسدة، لكن تتفاوت. فدائما المصلحة قوية جدا والمفسدة كانت ضعيفة نراعي إيش؟ المصلحة، وإلا راعينا درء المفسدة إذا كان هناك مفسدة. ولهذا يقول دائما أن جلب المصادر المفسدة مقدم على جلب المصلحة، إلا إذا قويت المصلحة وكانت المفسدة ضعيفة جدا، فهنا لا ينظر إلى إيش؟ لا ينظر إلى المفسدة. واضح؟ فإذن وهناك أشياء تطرد دائما، منها القواعد فهم الشرع أو الشريعة، الشريعة نفسها، لأن الشريعة الله عز وجل أنزلنا، أنزل علينا هذا الكتاب وسنة نبيه قانونا، معنى قانون أي قاعدة كلية نتبعه. القانون في الأصل فارسي معرب، والمراد به قاعدة العامة هو المرد، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر وأمته بالتمسك، فقال تركت فيكما شيئا لن تضل بعدي، فهو كتاب الله وسنة نبيه. فهذا دليل على أن الكتاب والسنة هما الأصل التشريعي العام، وجعل معرفة الكتاب والسنة ومفاهيمهم واضح، وأسلوبه واضح مثل عين الشمس. أسلوب الكتاب في إيصال الخطاب، أسلوب السنة في إيصال الخطاب واضح لدى الجميع وظاهر، فلهذا صار كالقاعدة العامة في تشريع الإسلام، ومن هنا يأتي المجتهد ويبني عليها القواعد. اللهم أنهم يختلفون في بعض المسائل المحتملة، هذا يقع فيها الخلاف ما كان ظني، لكن القاعدة العامة دائما إيش؟ واحدة، كقولنا كتاب الله حجة وسنة نبيه صحيحة حجة أيضا في الأحكام، هذا قاعدة عامة لا خلاف فيه، وهي من أصول التشريع. واضح؟ نعم. إذن ولهذا نجد دائما أن النصوص من الكتاب والسنة لا تخالف الواقع. هل تخالف الواقع؟ لا، لأنه أصل تشريعي لا يمكن أن يتخلف. فمثلا حديث الذبابة، إذا وقعت الذبابة في إناء أحدكم فليمغمسه، فإن في إحدى إيش؟ جناحيه داء، والآخر إيش؟ دواء، وإنه يحتمي بالتي فيها الداء. هذا الحديث حديث الذبابة فعل ضجة كبيرة سابقا قديما، أن أين الأذى الذي في الذباب وكله بكتيريا. الآن العلم الحديث والطب أثبت بأن الذباب تحت كل جناح منه أكياس، كيس في الجناح الأيسر فيها مواد سامة، وكيس آخر مضاد لهذه المواد السامة. فلهذا النبي أمر بغمسه حتى إذا سالت كلا المادتين قضت هذه على هذه. ولهذا قال في النبي إحداهما دواء والآخر دواء، إحداهما دواء والآخر دواء، وإنه يحتمي بالتي له إيش؟ التي فيها داء، يحتمي بها عندما يسقط، فتغمسه حتى يتحقق إيش؟ الداء. هذا بعض أصحاب الذين يدعون بأنهم من أهل الذوق يقولون كيف نغمس ذبابة؟ لكن العلم الحديث لا نثبت صدق النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ألف بعض المعاصرين كتابا سماه الإصابة في حديث الذباب، وبين كلام المعاصرين وأهل الطب وأهل العلم الحديث. إذن كل كلام الله وسنة نبيه لا يأتيها الباطل، وكم من معجزات تظهر دائما تظهر، حتى لعك الأصابع الذي هو السنة، لعك الأصابع بعضهم ما ينكره، حتى كان مرة شيخنا العلامة محمد سالم عبد الودود رحمه الله كان في فرنسا في اجتماع مع بعض الدبلوماسيين الفرنسيين، فشاهد كان بينه كان في أكل بيده، وكان أمامه أحد الفرنسيين المسيحيين، فكان يلقع علعق أصابعه طبق السنة بعد الأكل، فقال له هذا الفرنسي ما الفرق بينك وبين الكلب عند تلعق أصابعك وهو هناك في الطاولة؟ فقال له الشيخ محمد سالم عبد العدود باشرة الفرق بينه وبين الكلب هذه الطاولة، يعني هو الكلب. فلعك الأصابع مشروع وسنة، واضح، لعك الأصابع مشروع وسنة، لكن بعضهم الآن يمجه، لكن العلم الحديث الآن أثبت أنه أن لعك الأصابع مفيد صحيا، أثبت العلم الحديث أنه مفيد، لأن قالوا أن اليد فيها مادة هاضمة، لهذا أي أكل دخلت في اليد يتغير، أي شيء لم تريد يتغير من الطعام. قال إن فيه مواد إفرازات هاضمة تعين على الهضم، واضح تعين على الهضم، فلهذا كان الأكل باليد أفضل. ولعق الأصابع كان مطلوب لأن فيه أخذ تلك المادة التي تسهل الهضم، فلهذا كان يستحب لعق الأصابع، فهو سنة النبي ولها حكمة. سبحان الله، كل هذا لا يتعارض، أصول التشريع لا تتعارض، هذا قالك الشيخ هنا أنها لا تتعارض مع الواقع ولا تتعارض مع العقل أبدا. استقصي، لا يوجد شيء في الشرع يتعارض مع العقل، بل الآن كل سنة وكل عام يظهر إعجاز السنة النبوية في الكتاب العزيز مع العلم هذا الحديث، هذا كله يدلك على على عظم هذا الدين وعظم كلام الله وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم. واضح؟ نعم. وأول ما سيبدأ الشيخ به الكلام هو على الأحكام، لأن أصول الفقه الكلام فيها مبني على شيئين، الشيء الأول الأحكام، الثاني هو الأدلة. واضح؟ ولهذا يقول نعم، هذا هو الصحيح، الأحكام والأدلة الموضوع، وكونه فقط وكونه هذه فقط مسموع وصعب مراكز سعود. إذا ما هو موضوع علم الأصول الفقه؟ ماذا يبحث فيه؟ يبحث فيه في الأحكام وفي يبحث فيه في الأحكام وفي الأدلة. وهنا الشيخ أول ما سيبدأ بالكلام إلى على الأحكام، أن الحكم قسمان، إما تكليفي وإما خطاب وإيش وضع، إما تكليف وإما خطاب وضع. ولهذا المصنف سيبدأ بكتاب الأحكام. انتهينا من المقدمات طبعا باختصار، هذه المقدمات انتهت، الآن نبدأ بالكلام على التكليف أو الحكم. الحكم يرجع إلى مسائل، واضح؟ الحكم له علم من الحكم. ما هو الحكم؟ أولا الحكم هو خطاب الله المتعلق بفعل المكلف، خطاب الله ليس خطاب غيره. خطاب الغير هل يسمى حكما؟ لا، لأن الحكم إلا إيش؟ لله، الحكم لله ليس لغيره. إذن القوانين الوضعية ليست أحكاما ولا ملزمين بها، أحكام شرعية، ونحن ملزمين بالأحكام الشرعية، خطاب الله المتعلق بفعل المكلف. والمباح، والمباح من أقسام الأحكام، لأن خطاب الله يتضمن الإباحة، بنو الإباحة، واضح؟ كل من طيبات ما رزقناكم، هذا أمر بالأكل، هو مباح ولا مباح؟ فالإباحة خطاب شرعي، والحكم هنا هو كون شيء مباح. الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد الدليل الدال على ماذا؟ على التحريم، لأن الله خلق لنا ما في الأرض جميعا، وجاء في الحديث سكت عن أشياء رحمة بكم فلا تبحثوا عنه، يعني إيش؟ أنها جائزة وغير جائزة؟ أن لو كانت ليست، وقال سكت عن أشياء رحمة، يعني إيش؟ تجوز. إذن الأصل في الأشياء الإباحة، واضح؟ إذن هو لا يكون مطلوب، المباح مطلوب أو غير مطلوب؟ المباح غير مطلوب، واضح؟ فلكن الشارع طلب منك أن تعرف هل هذا مباح أو غير إيش مباح، هذا لابد أن تبحث عنه وتعتقده. إذن هو مطلوب من ناحية الاعتقاد لا من ناحية إيش الفعل نفسه. هل يصح يقول القائل إذا لم تكن هالكا ولم تكن مشرفا على الهلاك شرب الماء مطلوب شرعا؟ لا، ليس مطلوب، لأن هذا من المباح، لكن يجب عليك أن تعتقد بأنه جائز لأن الشارع أباحه، فهناك اعتقاد واجب، واضح؟ وهو اعتقاد الإباحة واعتقاد الحكم. أنت إذا علمت الحكم هذا يسمى إيش؟ اعتقاد. لكن بعد ذلك كون الحكم الفعل نفسه هل هو مباح هل هو، هذا يعتبر إيش؟ تقسيم آخر. إذن المباح حكم تكليفي لا طلب فيه بالذات، لكن فيه طلب بالإيش؟ بواسطة العرض يعني عارض. فمثلا الأكل والشرب الأصل فيه الإباحة صحيح، قد يكون مندوب إذا قصدت به وتثاب عليه، فقصدت به التقوي على طاعة الله. إذا قصد الشخص بالمباح التقوي على طاعة الله كي يلعب كرة القدم والسباحة ليتقوى بها على طاعة الله عز وجل، هذا يصير إيش؟ محمودا ويصير مطلوبا، لكن ليس لذاته بل لغيره. ولهذا يقول ابن رسلان الشافعي في منظومته الزبد، تسمعون بالزبد صح؟ الزبد تسمعون به مثل الزبد ألفية، ألفية في الفقه الشافعي، يقول فيها مطبوعة في إندونيسيا، يقول فيها في سربايا مطبوعة، يقول فيها ولكن إذا نوى بأكله القوى لطاعة الله له ما قدر، لكن إذا نوى بأكله القوى لطاعة الله له ما قدر، إذا نوى بأكله التقوي على طاعة الله يكون له ما نوى ويثاب. واضح. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في بضع أحدكم إيش وفي بضع أحدكم صدقة، مع أن البضع مباح واستفاء لذة، لأنه إذا قصد به تعفيف نفسه من الحرام هيصير وسيلة إلى ماذا؟ إلى اجتناب الحرام، ويصير بهذا القصد طاعة. لكن الأصل أن الشخص عندما يأتي أهله هذا استفاء لذة فهو مباح. إذن المباح في الأصل غير مطلوب، يستوي فعله وإيش وتركه، قد يكون مطلوبا بالنية الصالحة فيكون مذابا عليه. واضح. وقس على ذلك. إذن الشارع عندما شرع المباح ماذا قصد بتشريعه؟ بيان أنه إيش جائز، لا أنه مطلوب، لأن المباح ليس مطلوب إلا إذا عرض عارض، كان كنت هالكا فيجب هنا إيش عليك الأكل حفظا لنفسك. وقف على ذلك. واضح. طبعا وهذا هو حاصل الكلام على أن المباح لا يكون مطلوب الفعل ولا مطلوب إيش الاجتناب. نحو يا أيها الناس إيش كلوا من مما في الأرض حلالا طيبا، هذا كله طبعا القصد فيه هو الفعل. واضح. يعني التمتع بالطيبات. فقصد الشارع هو عدم التضييق على ماذا؟ على الخلق، فأمرهم بأن يأكلوا من الطيبات حتى لا يضيق عليهم، وهذا نوع من نوع التوسع من الله سبحانه وتعالى. فالتوسع في الملاذ هذا يعتبر إيش مباح، وليس ما صرف. السرف هو أن يضعه في غير محله ويرميه، هذا هو السرف. أما أن يتمتع به باستفائه فهذا لا يعد صرفا. واضح. كذلك أن من لهذا كل ما أبيح لا يجوز وإيش إنكاره. إذا الشارع أباح شيء لا يجوز أن تنكر أنه حرام أنه حلال؟ لا، لأنك إذا انكرت أنه حلال أدى ذلك إلى تغيير ما أباح الله وحكم الله. ولهذا بعض المعاصرين الذين أباحوا قالوا اختلفوا طبعا بعض المعاصرين في الموسيقى، أكثر العلماء على أن الموسيقى والغناء حرام، هذا مذهب الجمهور وآلات اللهو، لكن بعض المعاصرين أباحوا فانتقدوا عليهم قالوا هذا تجرؤ وهذا. فقال لهم بعضهم الكل متجرئ إن أردت حقيقة التجرؤ، لأن من حرم حلالا فهو إيش فهو متقول على الله، ومن أحل حراما متقول على الله سبحانه وتعالى، فلا فرق. فأنت عندما تحلل الحرام مقصر، لكن أيضا عندما تحرم الحلال أيضا إيش مقصر، ما الفرق؟ أليس هذا تتقول على الله عز وجل؟ ولهذا ينبغي المرء أن يتنبه من تحليل تحريم الحلال، قد يقع في هذا الإنسان. ولهذا الدخان أول ما ظهر هذا دخان كثير من العلماء اختلفوا فيه، بعضهم قالوا هذا جائز، بل كثير من الفقهاء المتقدمين قالوا جائز، حتى ذكر الشيخ إبراهيم البيجوري وجماعة الفقهاء الشافعية أن المرأة إذا كانت تعتاد في بيت زوجها شرب التنباك وجب أن يوفره لها في النفق. مثل الشاهي. ما كان في عدم شاهي لكن مثل الشاهي، لأنهم كانوا ينظرون أن التنباك شيء يتفكه إيش به، لكن طب الحديث الآن رفع هذا الشيء، لأن التنباك تحريمه يرجع إلى ماذا؟ إلى الضرر، يرجع إلى الضرر. مضر التنباك ولا بالاتفاق؟ وهذا جاءني مرة شخص يسألني، جاء وراء واحد جاء الشيخ محمد حسن الخديم، قال له أنا لا أحبه ولا أكرهه، لا أحبه ولا أنصى ولا أنهى عنه، لا أحبه ولا أنهى عنه، فهو لا يرى كأنه تحريمه. لكن ما اطلع على كلام الأطباء، الأطباء الآن مطبقين على أن الدخان مضر. فقلنا أن الحكم للأطباء، ماذا قال الأطباء؟ أنه إيش مضر، إذن هو حق. فجاءني واحد من طلاب العلم وقال لي الأطباء المضر عندهم هو الإدمان وليس الحبة والحبتين، والإدمان هو المضر. ردينا عليه وقلنا الحبة والحبتين تجر إلى ماذا؟ الحبة تجر إلى العشرة، والعشرة تجر إلى المئة، وهكذا واضح. فما كان وسيلة الحرام فهو إيش؟ فهو حرام. أليس القطرة من الخمر حرام مع أنه غير مسكر؟ فما أسكر قليله حرام، كثيره حرام إيش؟ قليله نفس الشيء السجارة، قليل منه يحرم، إنه وسيلة إلى شرب إيش؟ الكثير. يقول هذا يسد في حق البحث، فهذا حرام منه مضر، ولا يقال هذا منع من البحث، لأننا تحققنا الآن، تحققنا المضر من كلام الأطباء. واضح. القات بعد لم يأتي في جزم، لكن الآن كاد يكون مطبقين الآن لأنه فيه مضر وعموما. لكن المباح إذا كان وسيلة إلى غيره، هنا إذا كان وسيلة لغيره فيه تفصيل. قد يكون المباح وسيلة لغيره، فهنا إن كان وسيلة لواجب أو لفعل الواجب فهو واجب. المباح إذا كان وسيلة لواجب، لأن الوسائل حكم ماذا؟ المقاصد. ولهذا بل ما لا يتم الواجب إلا به فهو إيش؟ فهو واجب. فأمر السيد لعبده بصعود السطح أمر له بنصب إيش؟ السلم. فالشارع إذا أمرك بالصلاة واجب عليك ترك كل ما ينافيها، ومنه إيش؟ ومنه ترك الأكل والشرب مع أنه كان مباحا. أيضا الشارع أمرك بأن تغسل وجهك، لابد أن تغسل شيء من إيش؟ من الأذن، شيء من الرأس، شيء من صفحة العنق حتى يتحقق إيش؟ إيصال الماء. هل يمكن أنت بالتحديد تغسل وجه؟ ما يمكن. الوجه هذا هو معروف، هذا هو حد من شعمة الذن إلى شعمة الذن، ومن منابت شعر الرأس غالبا إلى أسفل الذقن. هذه منابت شعر الرأس في الغالب. ولهذا يقولون أن الوجه مستطيل، صح؟ في ظاهر الوجه عندما تراه مستطيل، لكنه عرضه أطول من طوله. دائما المستطيل طوله أطول من إيش؟ من عرض إلى الوجه. كيف حسبنا؟ شوف هنا، إلى هنا كم شبر؟ أحسب من هنا كهذا، مع أن ظاهر الوجه إنه مستطيل. يقول هذا من غرائب الوجه. إذن من الأشياء اللطائف اللي يذكرها. وعموما الوجه يجب إتمام ما لا يتم الواجب إلا به منه، حتى نتحقق إتمام وغسل جميع الوجه. إذن المباح إن كان وسيلة له حكم إيش؟ وسيلتي. لكن هو أقسام، أقسام كما قال الشيخ هنا صاحب الموافقات. أحدهما أن يكون خادما لأصل ضروري أو حاجي أو تكميلي، أو لا يكون ذلك. وفي الأول قد يراعى من جهة ما هو خادم له فيكون مطلوبا ومحبوبا فعله، وذلك أن التمتع محال الله ما كشر نحوه مباح في نفسه وإباحته بالجزء، فهو خادم لأصل الضروري وهو إقامة الحياة. إذن الأكل في نفسه هذا أمر إيش؟ أمر مباح، لكنه في الحقيقة يخدم ماذا؟ أمر ضروري. ما هو الأمر الضروري؟ إقامة الحياة. واضح. فلهذا لكن لماذا الشارع لم يأمرنا بالأكل؟ أمر وجوب. قد يقول قال طيب المباح هنا صار خادم لأمر ضروري وهو إقامة الحياة حفظا، لأن النفس لا تحفظ إلا بإيش؟ إلا بالأكل. لماذا لم يكن الأكل واجب من حيث هو؟ نقول لا، لا حاجة. أولا لا حاجة الأمر بالأكل نظرا لأن النفس تميل إلى إيش؟ إلى الأكل، لم يأمر به. الآن الناس أكثرهم يأكلون بالأمر ولا يأكلون بوازعهم الطبعي؟ ها؟ بالطبع يأكلون، والوازع الطبعي يكون أقوى من الوازع إيش؟ الشرعي. لهذا الله عز وجل لم يقل على الزوجة واجب عليك أن تجامع زوجتك. هل حد الفقهاء قالوا أن الزوج إذا لم يجامع زوجته يعتبر ناشز مثل المرأة؟ لم يقل أحد هذا الشيء، أوكله الله إلى الغريزة. فالوازع الطبعي أقوى من الوازع الشرعي، إذن هو مباح. ولكن إذا كنت في الهلاك وعاندت وصرت ستاه مشرف على الهلاك، واجب عليك إيش؟ أن تأكل ولو ميتة لم تجدها، لأنه صار الآن من باب الضرورة وصار وسيلة لحفظ النفس، واضح. لكن الأكل من حيث هو مهم للحياة ولإقامة الحياة، مع أنه في أصله إيش؟ مباح، واضح. وقد يكون المباح ليس خادما لشيء، شيء مباح لكن لا يرجع إلى خدمة شيء من الضروريات. فإذا الأكل يخدم حفظ الحياة الذي هو من الكليات، الطلاق مباح ولا صح ومكروه، لكن رد المباح هنا ما الجائز الذي يشمل المكروه. هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال أبغض الحلال إلى الله إيش؟ إذن الطلاق من جملة الحلال. هل الطلاق يخدم شيء من حيث هو؟ واضح، فهو لا يخدم شيء إلا نعم قد يكون فيه خدمة لشيء معين، قد يكون فيه مشكلة معينة بينه وبين من؟ الزوجة خاف أن لا يقيم حدود الله، تبين له بعد الزواج أنه غير قادم على إقامة حدود الله، هنا لا بأس أن يطلق، يكون الطلاق مطلوب. لكن من حيث هو الطلاق لا يخدم، بل هو قاطع للنسب من هذه الزوجة، واضح. لكن هو ضروري، الطلاق أمر ضروري للشارع جوزه، لأن الإنسان قد يتضرر من عدم إيش؟ جواز مشروعية الطلاق. إذا كانت المرأة لا تناسبه يبقى حياته كله مع تلك المرأة، قد يكون فيه ضرر. لكن الأمر الضروري المهم هو بقاء النسل، لأن النسل من فروض الكفاية تعمير الأرض، أليست عمارة الأرض من فروض الكفاية على الأمة؟ وعمارة الأرض يعمركم فيها، وعمارة الأرض لا تكون إلا بالنسل. تخيلوا انقطع عن نسل بني آدم وجنس الإنسان انقطع، هل بقي هنالك شيء؟ هل يبقى هناك شيء من تعمير الأرض؟ لا. ولهذا وجب في تعمير الأرض وجب هنا النكاح، فالنكاح واجب على الأمة بشكل عام. وهذا لو الناس كلهم امتنعوا من النكاح وجب تزويجه، لابد تزوجه، ولا بينقطع نسل بني إيش؟ بني آدم. فتقوم القيامة، تخيل لو الناس كلهم امتنعوا عن التزويج، أوه بتصير مشكلة عالمية، واضح. أو حصل للناس مرض عام هو العلة، أوه ستجد الدول تتحرك ومشاكل، لأن خلاص الصنف الإنساني سيتوقف، سيصير انقراض مثل انقراض الديناصورات، سينقرض بني آدم، لأنه لا بقاء لجنس بني آدم إلا بالنسل. إذن الطلاق فيه قطع النسل من هذه الزوجة، لكنه في نفس الناحية مهم للشخص حتى يطلق إن أراد الطلاق، لكنه عموما هو مباح، واضح، ولكنه ليس خادم لأمر ضروري، واضح. اللهو واللعب كذلك، اللهو واللعب الشطرنج وغيره، هذه أشياء تعتبر جائزة ومباحة بشرط ألا تؤدي إلى محظور، كالشغل عن الصلاة، كاللهو الممنوع وهو آلات اللهو هذه الموسيقى، لأن هذا جاء الحديث الصحيح فيها، وإن كان معلقا في البخاري، لكن معروف أن معلقات البخاري بصيغة الجزم محمولة على ماذا؟ على الوصل. ولهذا يقول الناظم: واجزم بذا التحريم أي جزم، والرأي ألا تتبع بالحزم، فقد أبيحت عنده الأوتار والعود والطنبور والمزمار. هذه أشياء تقسي القلب، تؤدي إلى أيضا إلى اختلاف الأجناس، تميع الذكور وتخنثهم، تؤدي إلى ذلك. ولهذا صارت مزامير الشيطان وأصوات يعذب عليها صاحبها يوم القيامة، خلاف ابن حزم. ابن حزم ضعف حديثها، لكن هذا مردود. للأسف حتى بعض من يدعون التدين يفعلون لك آلات موسيقية ويقول لك سماع، كبعض الصوفية الجهلة يقول لك اليوم في الأسبوع يسمون السماع الصوفي بالآلات والألحان، هذا خطأ. فهؤلاء جهل، هؤلاء لا يمثلون التصوف الحقيقي، وهناك أخطاء فادحة تقع من بعض الطوائف للأسف. ولهذا رأي ابن حزم فتح الباب، ابن حزم فتح الباب، والآن بعض المعاصرين صار يفتوا به. لكن عموما الأصل والراجح عند جماهير العلم والأئمة الأربعة التحريم. أبيات عندكم اكتبوها حق ابن حزم: واجزم بذا التحريم أي جزم، واجزم أي اقطع، واجزم بذا التحريم أي جزم. ما يحتاج صبور يا شيخ صح؟ ما يحتاج صبور، هذا بيتين بس. واجزم بذا التحريم أي جزم، واضح. واجزم بذا التحريم أي جزم، واجزم بذا التحريم أي جزم، والرأي ألا تتبع بن حزم. والرأي ما واجزم بذا التحريم أي جزم، والرأي ألا تتبع بن حزم، فقد أبيحت عنده الأوتار، فقد أبيحت عنده الأوتار والعود والطنبور والمزمار، فقد أبيحت عنده الأوتار والعود والطنبور والمزمار. العود والطنبور والمزمار هذه كلها مباحة عند ابن حزم. فإذا اللعب واللهو بغير الآلات الموسيقية تفوت البيتين، والعود والطنبور والمزمار. اللي بقي لنا من عود والطنبور والمزمار، بقي من أحكام الشرع، بقي لنا اللعب. اللعب من حيث هو مباح ليس مطلوب، بل يكون حرام إذا كان بآلة محرمة، كان يؤدي إلى ضياع الصلاة، كالذين يلعبون الشطرنج. الشطرنج فيه خلاف عندنا الشافعية مكروه، واضح. يقول الدمري في حياة الحيوان أن بعض الصحابة قد لعبوا الشطرنج، واضح، وعند غيرنا حرام. لكن عموما اللعب بأشياء مباحة يحل إذا لم يكن مؤدي إلى ضياع شيء من الواجبات. اللعب قد يكون مطلوب ومندوب، مثل اللعب مع الزوجة، هذا اللعب مطلوب، واضح، هو حلال هو، لكن مطلوب. احنا نتكلم عن الحال، مطلوب يعني مندوب. هو اللعب من حيث هو بدون آلات، بدون أشياء محرمة، مباح أي لعب، لكن لعب مع الزوجة بالخصوص هذا لعب إيش؟ مطلوب، لأن هذا يؤدي إلى النسل، وسيلة إلى النسل، لأن يعني اللعب وسيلة إلى تهيج أحد الزوجين، وهي وسيلة إلى الجماع، واضح. لأن الناس ليسوا كالحتى البهائم عندها اللعب، واضح. هذا شيء فطرة كتبها الله سبحانه وتعالى، واضح. ليس مثل بعضهم، واحد مرة بدوي يتزوج، عاد الله قريب يتزوج وتزوج، والمرأة من أول يوم هربت من البيت لأنه لا يعرف، لأن هناك أسلوب طريقة يعني لعب، هذا اللعب مشروع، هذا اللعب شيء قضاء كتبه الله عز وجل. لا يمكن للشخص أن يجامع المرأة، هذا اغتصاب، مثل الاغتصاب، شبيه بالاغتصاب، يعني يشبهه بالصورة، واضح، كأنها مكرهة. دائما الأصل أنه يكون هناك لعب مع الزوجة أمر ظاهري مباح، لكن هو لا، مطلوب، مطلوب لأجل النسل، إذن هذا وسيلة. فدائما المباح في نفسه إذا كان وسيلة لي وسيلة لي مطلوب، هذا يعتبر إيش؟ يعتبر مطلوب. وقس على ذلك، مفهوم؟ فأي مباح وسيلة لمطلوب فهو مطلوب، واضح. قد يكون مباح وسيلة لواجب وهكذا. طيب، ولهذا يقول العلماء ويقول الشيخ أبو إسحاق الشاطبي: قد يكون الشيء من حيث كله مطلوب، من حيث أجزائه إيش؟ من حيث أجزائه أو أفراده مباح. فالبيع، واضح، البيع وأكل الطيبات، واضح، البيع وأكل الطيبات والأكل والشرب، التنزه بالبساتين، هذا شيء مطلوب لأنه يؤدي إلى إزالة القدرات النفسية، هذا في كله مطلوب، لكن أجزاؤه مباح، يعني أفراده. فأنت مطلوب منك أن تأكل من حيث العموم حتى لا تموت، صح؟ لكن تأكل هذا بالخصوص، هذا بالخصوص، هذا بالخصوص، هذا يعتبر إيش؟ مباح. ولهذا يقول هذا النوع سماه أبو إسحاق الشاطبي مطلوبا بالكل مباحا بالجزء، يعني بنظر إلى الكل هو مطلوب، بنظر إلى الجزء هو إيش؟ مباح. فأكل الطيبات، الأكل والشرب من حيث الجملة مطلوب مننا وغير مطلوب، فنموت إذا ما أكلنا وشربنا، لكن أفراد المأكولة هذا ليش؟ أكلك للناس أو للروتي هذا مباح، واضح. أكل لا، كلاهما هذا مطلوب، هذا يعتبر مباح، أنت مخير بين هذا وهذا، يستويان. المهم أن تأكل، لأنك إذا لم تأكل إيش؟ تهلك. فصار الأكل وسيلة لحفظ إيش؟ الحياة، هو مباح في أصله، لما كان وسيلة صار مطلوب، لكن المطلوب ما هو؟ كل، من حيث الكل، الأكل بس. أما أفراد الأكل هذا مباح، لا يعتبر نأكل فيها إلا مطلوب، واضح. إلا أن بعض الأنواع إذا كان فيها تداوي، واضح، ومنعك من الطبيب، هذا أمر آخر، يرجع إلى الضرر، أن هناك قد يمنعك الطبيب إذا كان فيك مرض معين، قد يمنعك من أشياء معينة، قد يمنعك من أكلات معينة، هذا لعار، الأصل في الإباحة العار، يمنع، تمنع منه. يقول صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا إيش؟ ولا ضرار. مثلا أصحاب القلب يمنعوهم من الدهون، مرض القلب، مرض السكري يمنعوهم بعض الأكلات المعينة، وصلاة العفو العافية، وقس على ذلك. أيضا المندوب، إذا الواجب بالجزء المباح بالجزء قد يكون مطلوبا بالكل، أيضا المندوب بالجزء قد يكون واجبا من حيث إيش؟ من حيث الكل، واضح. فمثلا صلاة العيدين، صلاة العيدين والأذان في المساجد الجماعة من حيث الكل، هي من حيث كل فرد، هي إيش؟ مندوبة. صلاة العيد بالنسبة لكل فرد إيش؟ مطلوبة على سبيل الندب، لكن على الأمة تعتبر إيش؟ فرض كفاية، على خلاف فيها. إحنا عندنا الشافعية قول مرجوح، لكن المالكية عندهم فرض كفاية، واضح. فإذا كان فرض، إذا هو فرض كفاية من حيث إيش صلاة العيد؟ من حيث الكل، لكن أجزاؤه مندوب. نفس الشيء النكاح، النكاح يجب على الناس أن ينكحوا ويتزاوجوا، لو ما تزاوجوا الناس كلهم أثم ولا أثم، لكن من حيث الأفراد يعتبر إيش؟ مندوب أو مباح، خلاف، بعضهم قال مندوب، مندوب إذا كان شخص مطيق وعنده الأهبة، هذا مندوب لقول صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباتة فليتزوج. هذا أمر حمله على الندب، واضح. ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإن له وجاء، يعني وجاء أي وقاية، واضح. أن الصوم يقي، وهذا قال النبي فعليه بالصوم. طيب الصوم يثير الشهوة، يقول الفقهاء، يقول العلماء الصوم يثير الشهوة، كيف النبي يقول فعليه بالصوم؟ المعروف حتى المجرب أول ما تصوم الشهوة تثور، فكيف النبي يقول عليه بالصوم؟ نقول المراد يلازم الصوم، في البداية يثور لكن بالاستمرار تنطفئ الشهوة. ولهذا النبي ما قال فليصم، قال عليه، أي معنى عليه؟ أي يلزم، يعني لابد من الاستمرار على الصوم حتى تنطفئ الشهوة، واضح. لهذا قال فعليه، ما قال فليصم. انظر حكمة التعبير النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال فليصم، قال فعليه بالصوم، يعني فليلزم الصوم، لأن الصوم يوم ويومين هذا يثير الشهوة، واضح، ولا يكفي، لابد من الاستمرار الصوم حتى يضعف. إذا كان شخص غير قادر على النكاح، واضح، استطاع منكم باتة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإن له وجه، واضح. هذا الواجب بالكل. طيب الواجب بالجزء هل يكون واجب بالكل؟ نعم، دائما الواجب بالجزء يكون واجب بالكل، كالصلوات المكتوبة الآن، إيش أجزاءها؟ الركوع والسجود، أجزاؤها واجبة فهي إيش؟ واجبة. دائما الواجب أجزاؤه واجب إيش؟ كله، هذا لا يتخلف. أما الممنوع بالجزء فهذا ممنوع إيش؟ الكل، كالزنا يمتنع إيش؟ مقدماته، واضح. وأيضا يمتنع القتل كل أجزاؤه، من جرح إلى استفاء إيش؟ إلى استفاء إلى إزهاق النفس، هذا كله محرم. فالممنوع بالكل دائما ممنوع إيش؟ بالجزء، أو الممنوع بالجزء ممنوع بالإيش؟ بالكل. فإذا كان الضرب محرما ولا يجوز، فالقتل أيضا هذا الشخص لا يجوز، لأن الضربات تجتمع حتى تصير إيش؟ قتل. يعني لأن الضرب للشخص البريء حرام ومش حرام، حرام له تضرب شخص بدون ذنب، هذا لا يجوز. الضرب إذا اجتمع تكرر سيصير في النهاية إيش؟ قتل، نفس الشيء، يكون حرام. فكل ما حرم جزءه حرم كله. الجماع له مقدمات، واضح، هذه المقدمات حرام، فأيضا الجماع كله من أصله حرام. فكل ما كان ممتنع أجزاء صار ممتنع إيش؟ بالكل. هذه قاعدة ذكرها الشيخ هنا، وهنا ذكرناها مع الأمثلة، تأملوها موجودة هنا، لكن احنا جبناها بأسلوب مبسط واضح لا صعوبة فيه. انتوا كلكم معاكم نسخ ولا بعضكم؟ اللي ما عنده يمكن يحملها، موجودة هي في بي دي اف، يتابع بالجوال او في لابتوب، ما في مشكلة، يجيب اللابتوب معه يتابع، انا ما عندي اشكالية، ممكن يجيب اللابتوب معه او يجيب معه هذا الكبير هذا، او يجيب معه جهاز يتابع. اذا تابعتم سترون ان امشي على نفس ترتيب الشيخ، في بعض الاشياء اللي انا اذكرها ليست مهمة، لكن ناتي بالملخص كما قررنا، واضحة. طيب فصل. طيب الآن حد عنده سؤال؟ هل يوجد حد لديه سؤال؟ الساعة كم عاد؟ باقي 20 دقيقة. هيا تفضل. لماذا بدأ الإمام الشيخ حين تكلم عن الأحكام بدأ بالإباحة؟ أي نعم، بدأ بالإباحة الأمور الأولى، لأن الإباحة هي بعضهم قال أصل الأحكام، لأن الإباحة عند المتقدمين هذا سؤال وجيه. قال لماذا بدأ بالإباحة؟ نقول بدأ بالإباحة لأن الإباحة هي أصل الأحكام عند المتقدمين، لأن الإباحة عبارة عن الجواز، مطلق الجواز الصادق بالوجوب والحرمة والندب والإباحة، ولأن الإباحة مشكل دخولها في الأحكام، ليست مطلوبة في التكليف، دخولها في التكليف في إشكال مشهور عند الأصوليين. التكليف هو إلزام أو طلب ما فيه إيش؟ كلفة. هل الإباحة فيها طلب؟ ما فيها طلب. من هنا الناحية كان فيه إشكال. فلهذا بدأ بها اعتناء بها أيضا لعمومها، لأنه مثلا بالطلاق، الطلاق مكروه واضح. وعند المتقدمين الجواز يشمل حتى المكروه في البرادية مطلق الإذن. ولهذا يقول صاحب مراكز سعود في الإباحة: وهي والمجاز وهي والجواز قد ترادفا في مطلق الإذن لدى من سلف. يعني الإباحة والجواز ترادفا في مطلق المأذون فيه، واضح، في مطلق المأذون فيه، فيشمل حتى المكروه المندوب الواجب خلاف الأول، لا يشمل ليش الحرام، الحرام ليس مأذونا فيه. والدليل على ذلك من الشرع، النبي قال: أبغض الحلال إلى الله الطلاق. هذا القرافي في التنكيح في شرع التنكيح يقول: دليل على ما ذهب ليس أن المكروه يسمى مباح، لأن النبي قال: أبغض الحلال إلى الله الطلاق. أبغض الحلال صفة للطلاق أو لا؟ صفة، صح. وأضافه، وهي أفعل تفضيل، هذه قاعدة لغوية، أضافها إلى الحلال. أنت لا تضيف الشيء وهو أفعل تفضيل إلا إلى ما كان من جنسه. فقال النبي في الطلاق أنه أبغض الحلال، هذا يعني أنه من إيش؟ الحلال. تقول: زيد أفضل الرجال، تضيفه إلى جنسه. هل يصح أن تقول زيد أفضل النساء؟ لا يصح. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال أبغض الحلال إلى الله الطلاق، يعني الطلاق من جملة الحلال. هذا دليل استنباط لغوي ذكره القرافي. فهذا دليل على أن الحلال والمباح هو ما أذن الشارع فيه، ليس مستوى فعله وتركه، واضح. هذا اصطلاح المتأخرين ويرده على الحديث. اكتبوا بيت المراكي: وهي، يعني الإباحة، وهي والجواز قد ترادفا، وهي والجواز قد ترادفا، وهي والجواز قد ترادفا في مطلق الإذن لدى من سلف. يوم نمت الضوء بعد الغداء نمت. وهي والجواز قد ترادفا في مطلق الإذن لدى من سلف. الجواز قد ترادفا في مطلق الإذن لدى من سلف. طيب، إذن هذا هو حاصل الكلام على هذه المسائل. الآن نبدأ في مسألة جديدة، هذا واضح لا؟ عاد في سؤال؟ نبدأ هنا جزئية جديدة ذكرها الشيخ، وهي الدليل على دخول الجزء والجزئية في الأحكام الخمسة. طبعا هناك كلية وجزئية، واضح، تتعلق هناك مباحث. أولا، ما هي الكلية وما هي الجزئية؟ عندنا ما يسمى بالكلية والجزئية، وهذا اصطلاح منطقي عند المناطق والفلاسفة. الكلية هي عبارة عن الحكم على الكل، على المجموع، يعني على الكل، على الكل، ليس على فرد واحد. والجزئية أو الكلية شئت أن تقول الحكم على كل فرد، والجزئية الحكم على بعض إيش؟ الأفراد. نحن قررنا أن هناك كلية وجزئية في الواجب وفي المندوب. قد يكون الشيء واجب كليا، مندوب إيش؟ أو مباح جزئيا، كصلاة العيد. بالنظر إلى الناس كلهم، واضح، ومجموع الناس، فهي واجبة عليهم، إذا تركوها يأثموا. وبالنظر لكل شخص فهي إيش؟ مندوبة. واضح. وإذن هي تدخل الكلية والجزئية في الأحكام. أيضا في الحرام، الحرام يتفق كليته وإيش وجزئيته، ما كان الجزء فيه حرام فالكل فيه إيش حرام كذلك، لا فرق. المندوب قد يكون الشيء من حيث الكلية إيش مطلوب ومندوب، ومن حيث الجزئية إيش مباح، كالأكل للطيبات هذا مطلوب واضح حتى لحفظ النفس، لكن من حيث الأفراد كل فرد من أنواع الأكل المأكولات هذا أنت مباح فيه، تخصصك تأكل ناسي تأكل روتي إلى آخره، واضح تعيينه هذا مباح لك، لكن من حيث الجملة الأكل الطيبات مطلوب حتى تحفظ نفسك وتقيمها، وإلا هو في الحقيقة مباح. إذا الكلية والجزئية تدخل، وهذا أصل لا خلاف فيه، ولهذا الإنسان تجد أنه قد لا يجرح في الشيء إذا فعله مرة واحدة كالصغيرة، لكن إذا داوم عليه ماذا يعتبر جارح ويسقط عدالته، وهناك ما يجرح مطلقا فعله مرة وداوم عليه وهو إيش الكبيرة، واضح. فإذا والمصالح دائما الشرعية العامة التي هي مقاصد التشريع تتعلق بالكليات أو الجزئيات، كليات، لأن الشارع لا ينظر إلى الأفراد وإنما ينظر إلى ماذا إلى الكل، ولهذا تجد دائما الحكم والمصالح لا تتعلق بفرد بعينه. هل التشريع يتعلق بفرد بعينه؟ لا، بل إذا وجدنا حكم يتعلق بشخص بعينه هذا خلاف القياس ولا يجوز القياس عليه، كخزيمة، خزيمة الصحابي هذا اسمه خزيمة، النبي جعل شهادته بشهادة كم؟ اثنين، هذا ما نظر إلى الشارع، هذا شيء خارج عن القياس لا تتعلق به مصلحة ولا مفسدة. دائما مصالح التشريعية في الأحكام إنما تتعلق بمن؟ بالكل، بالكليات. وهذه قاعدة مهمة جدا في المقاصد، يجب أن تعلم أن المصالح والمفاسد، نعم قد يكون أنت يختص بك حكم لكن بالنظر إلى المتعلق هو كلي. مثلا قد يقول قائل أن الماء الأصل فيه وجوب الطهارة بالماء ما دام موجود، من كان مريض وفيه مرض لا يمكن يستعمل الماء، فزيد مثلا كان مريض وفيه مرض يجوز له أن يتيمم أو لا؟ بل يجب، إذا كان يخاف المرض ويتحقق المرض يجب أن يتيمم ولا يجوز له أن يتوضأ بالماء. بالنظر إلى زيد جزئية لكن هي في الحقيقة كلية، كل من قام به المرض يعتبر معذور ويتيمم، لم تجدوا ماء فإيش فتيمم. عدم وجود الماء إما حسي بأن لا نراه أو شرعي بأن نعجز عن استعماله بسبب المرض، هذا يسمى عجز شرعي ليس حسي، لأن الشارع لا يجوز لك أن تضر بنفسك. إذن الشارع إذا قرر المقاصد وقرر القواعد الكلية أو قواعد المصالح المفاسد دائما لا تتعلق بالأفراد إنما هي تتعلق بمن؟ بالكل. وهذا بالتتبع إن شاء الله بالأمثلة سيتضح أكثر، واضح. وقس على ذلك الآن سيتكلم الشيخ على المباح، سيأتينا إطلاقاء المباح وهو ما فيه إيش ما فيه الفعل والترك وما فيه وما لا حرج فيه. هل عنده سؤال؟ حد لديه سؤال؟ عاد باقي ربع ساعة من الوقت. الآن قرأنا 62 صفحة إن شاء الله، اليوم بداية، بكرة إن شاء الله سيكون درس أكثر انتظام، أنا نريد أن نجس النبض كيف المشي، بعدين بكرة نمشي من وراء واحد خلاص، يعني نقرأ 70 صفحة. هل عنده سؤال؟ طبعا هذا واضح ومفهوم، ما قررنا إذا نظرت للموافقات للتهذيب ستراه واضح، لكن نحن أسلوبنا مبسط أكثر في نوع من التبسيط والتوضيح، لكن دائما بعض الأشياء لا نتوغل فيه حتى لا تشتت أذهانكم. ودائما هناك فرق بين الكل والكلي والكلية والجزئية، هذا موضوع مهم جدا يأتيكم في الكتب الأصول وفي المقاصد دائما واضح، يخطئ فيه حتى العلماء الكبار أحيانا يخطئون فيه. هو ما بنختم به الدرس بنشرحه في الصبور إن شاء الله. طبعا عندنا واضح عندنا الكلية الجزئية. احنا قررنا ان المصالح تتعلق بالكليات لا بالجزئيات. الكلية مقابلها ايش؟ الجزئية. هذه مقابلة. عندنا الكلي مقابل هو ايش؟ الجزئية. عندنا الكل مقابل ايش؟ الكلية هي عبارة عن الحكم على كل فرد. الكلية الحكم على كل فرد. هذه الكلية. الجزئية الحكم هو ذو الأجزاء الصادقة. إيش الكل؟ هو ذو الأفراد الصادقة عليه. واضح. والكل هو المجموع أو الحكم أو الحكم على عندنا الكل هنا صح. هذا جزء، هذا هو فرد. الفرد منه يسمى جزء، هذا فرد يسمى جزئي. الكلية والجزئية التمييز بينهما صحيح. الكلية الحكم على كل فرد. ولهذا يقول الأصوليون دائما مدلول العام كلية. كل نفس دقيقة موت كأنه قال ايش؟ فلان الميت، فلان الميت، فلان الميت، فلان الميت، إلى آخره المليارات بالترليون. واضح. اختصروا في عبارة واحدة. كل نفس ذاك فليش الحكم. ولهذا مدلول العام كل حكم على كل فرد. لأن العام يشمل كل ما يصلح له دفعة واحدة. كل إنسان حيوان. واضح. كل إنسان حيوان. هذا يشمل كل فرد ولا؟ كل فرد. فالكلية الحكم على هذه المصالح تتعلق بالكلية بالمجموع وبالأشياء عامة، لا تختص بجزء دون جزء. بخلاف الجزئية هو الحكم على البعض كحكمنا على العربي لأنه من قبيلة النبي صلى الله عليه وسلم. الحكم على بعض الأفراد ليس على كل. واضح. الحكم على بعض الأفراد وليس على كل. كقصة ذو اليدين على رأي عندما سأله عندما قال النبي أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ قال له ماذا؟ كل ذلك لم يكن. يعني النبي نفى المجموع وليس نفى ايش؟ واحد، لأن واحد منهم قد وقع وهو النسيان. النبي سهى في تلك الصلاة. فهذا نفي للمجموع. الجزئية الحكم على بعض الأفراد ليس على الكل. نعطيك مثال في الحكم على الكلية. ماذا قولك؟ قولك الإنسان حيوان، الميتة نجسة، إلا السمك والإيش والجراد والإيش على البقرة والحيوان والإنسان. الميتة نجسة إلا السمك والجراد والإنسان. هذه كلية يشمل كل أنواع إيش الإنسان. هل هو نجس؟ ليس نجس. أو يمكن تقول حرام الأكل إلا السمك والجراد. ممكن. هل هو حكم على كل أنواع الميتة؟ كل أفراد الميتة الحكم عليه. الجزئية حكم على من؟ على البعض. ما مثال هذا؟ أن تقول إيش؟ أن تحكم على الإنسان بأنه أبيض. هل كل إنسان أبيض؟ إذا ما المراد هنا؟ بعض ليش؟ واضح هذا؟ هذا من حيث الحكم الكلي. ما هو الكلي؟ هناك فرق بين الكلي والكل. الكلي هو عبارة عن الجنس الصادق بعدة أشياء أو النوع الصادق بعدة أشياء. فتقسيم الإنسان أو المسلمين إلى عربي وإلى أفريقي وإلى إندونيسي وإلى صيني وإلى هند. هذا تقسيمه إلى ما يصدق عليه أو ما لا يصدق عليه. ها؟ يصدق كتقسيم النحاة يقول كلمة ماذا؟ اسم وفعل وحرف. هذا تقسيم الكل إلى جزء إياه، لأن يصح أن تقول اسم فعل اسم كلمة والفعل كلمة والحرف كلمة. لكن لما أقسم لك الشاهي أقول لك الشاهي ينقسم إلى ماء وسكر وورق وياسمين. عند التمثيل يزيد ياسمين أربعة أجزاء صح؟ نعم. هل هذا كلي؟ لا. هل يصح أن تقول الماء وحده شاي؟ لا. كيف؟ ما يصح أن تقول شاي ولا يصح أن تقول له إيش؟ ولا الورق وحده ولا الياسمين وحده ولا السكر وحده. إذا الكل هو المجهول، والكلية هو عبارة عن إيش؟ عن الاسم الذي يجمع أفراده ويصدق عليه. واضح؟ فالكلي الأفراد الصادقة عليه وأفراده ما لا جزئي، نحو الكلمة اسم وفعل وحرف. والكل مثل ايش؟ الشاي. مركب من الأجزاء ثمانية: ماء زائد سكر زائد ورق. فهذا هو الكل وأفراده الأجزاء. الكلي أفراده جزئيات. هذا الحكم على الكل أو على الكل فردا أو على هذا الحاصل في الفرق بين الكلية والجزئية والكل والجزء والكلي والجزئي. في غموض شوية، واضح؟ حاول نوضح بقى. حاول تكتبوا اللي في الصبورة بيتضح أكثر. كتبوا اللي رسمناه في الصبورة، بنحاول نسوي له مراجعة الدرس القادم بسريعة. كم باقي من الوقت؟ خمس دقائق. إذا حاول تكتبوا هذا الباقي الخمس دقائق تكتبوا. أنا ذكرته لأن الشيخ يتناول دائما الكلي والكلية، دائما تأتي بألف الأفاضل الموافقات، هذا بد أن تعرفه. ولهذا يقول صاحب السلم: الكل حكمنا على المجموع، فكل ذاك ليس ذا وقوعي، وحيثما لكل فرد حكم فإنه كلية قد علم. حيثما لكل فرد حكم فإنه كلية قد علم. واضح هذا؟ كتبوا أول شيء، وبجيب فيها بيات الاستجاعي. دائما إذا جاءتكم حاولوا تحفظوا الفرق بين الكلية والجزئية والكل والجزء مع الكلي والجزء. إذا بعطيكم مثال تجيبوا عليه، مثال تجيبوا عليه: تقسيم أصول الفقه إلى علم أصول الفقه، تقسيمه إلى كتاب السنة والإجماع والقياس والاستدلال، واضح، والتعادل والتراجيح والاجتهاد. تقسيم هذه الأقسام من باب الكل أو الكلي؟ كلي. كل. كل. من باب الكل، لأن أصول الفقه واحد قال كلي، بعدين بقية ردوا عليه قال كلي. على كل حال، من يبين لي لماذا هو كل؟ هل كتاب القياس وحده يصدق عليه بأنه علم أصول الفقه؟ لا، هو بعضه ليس كل. طيب، تقسيم الإنسان إلى عربي وعجمي، هذا باب تقسيم إيش؟ الكل أو الكلي؟ الكلي. لأن العربي يصدق عليه إنسان والعجمي إنسان. وقس على ذلك، هذا في التفرقة بين الكل والجزء والكلي والجزئي. أما الكلية والجزئية هي عبارة عن الحكم، الكلية الحكم على كل فرد، والجزئية الحكم على بعض. إيش هذه دائما جاءتك في كلامه في المقاصد في الوصول، طبقها على هذا. خليه هنا إن شاء الله، بعد إن شاء الله الدرس بالليل أقول خلص الوقت صح، باقي 3 دقائق خاص كتبوا هذا وتأملوا فيه لأنه مهم، والبقية إن شاء الله بالليل نكمل معك. تعلم أولا. أولا شوف، ينبغي أولا أن تبدأ بالفقه حتى مختصر صغير، لا يمكن تقفز مباشرة أصل الفقه. هذا خطأ يقع في كثير من الأخوة مباشرة، عاد ما أعرف حتى مبادئ الفقه، يبدأ يقرأ الأصول الفقه، يقرأ على الأقل حتى ولو كتاب صغير في الأصول، أقل شيء أقل شيء، حتى يكون متصور لمبادئ الفقه. المشكلة أنه يدرس الأصول هو عاد ما عرف شيء من الفقه، فمثلا أقل شيء يكون قرأ به شجاع في الفروع الشافعية مثلا، حتى يعرف جاءه الشفعة، مثيلة أصول الشفعة، يلا الشيخ يشرح له الشفعة الآن، أول ما هي الشفعة وما دليلها، هذا فكرة ما عاد وصول فكرة. فهذا هو من ناحية أنه ينبغي الطالب أن، بعض المشايخ عندنا متشددين كانوا لا يقرؤون أصول فكرة حتى الطالب يكمل الفكرة كله، حتى يكمل السلسلة، هذا جديد، يكفي على الأقل حتى بيشجع تصور مسائل، أو قرأ باب مثل وجيز في فكر الإسلام لهذا هو بن سحيل، إذا قرأ هذا في كل أبواب الفكرة تقريبا، هذا ممكن لأنه تصور، عنده تصور واضح، المهم يكون عنده تصور لأبواب الفكر. أيوة فكر الإسلام اللي هو بن سحيلي هذا في كل أبواب الفكر، أنا تصفحته كل أبواب الفكر فيه. اللهم أنه فكر مقارن، الطالب مباشرة يأتي للخلاف واضح، فقد يحتاج إلى الترجيح من حيث الدليل، وهذا يحتاج إلى الأصول، لكن عموما تصوير المسائل كلها موجودة وإن كان غير تعم أقل شيء هذا. ولهذا الطالب غالبا يقرأ، غالبا حتى في الأكاديميات يقرؤون المقرر الفقهي قبل أصول الفقه، ما يقفزون مباشرة إلى من السنة الأولى يقرأ الأصول، لا، على الأقل يقرأ شيء من المقدمات الأجرومية، شيء من مختصر في الفقه الصغير، ممكن بعد ذلك يقرأ الورقات وشرحها، وثم يتدرج هكذا. أما مباشرة يقفز هذا صعب، يمكن يستفيد لكن يتعب ولا يكون على أساس، لكن ممكن يستفيد، من ناحية استفادة ممكن يستفيد، لكن عموما يتعب، يعني من ناحية أنه يتعب، يكون في تعب واضح. لا والله أسألك، هذا الساعة 5 الآن، الساعة 7:30 إن شاء الله.